بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نتحدث نقرأ في كتاب صفة الصفوي سير الأولياء، لكننا وبمناسبة شهر ربيع سنجعل الحديث عن رأس الأولياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون الخطب وهذه الدروس ودروس يوم الاثنين إن شاء الله تعالى ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها لتكون كلها عامرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون يا أخوان بأن الكمال البشري صيغة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت من الكمال البشري، وعكسه بعكسه. لذلك أنت بحاجة أن تقرأ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة أن تستحضر روحانية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، بحاجة أن تجالس من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تأخذك الحياة باتجاه قدوات ضعيفات. يعني مرات بسبب من الأسباب، من كثرة ما ينشغل شاب من شبابنا بكرة القدم، هو باللا شعور بيصير بيقول لك أنا بدي صير مثل اللاعب الفلاني، شايف حيلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أحياناً من كثر ما ينشغل الواحد بالمال والبيع والشراء والأخذ والعطاء، يصير يقول لك يا أخي أنا منيتي صير مثل التاجر الفلاني، حيلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان التاجر الفلاني على صلة عالية بالنبي صلى الله عليه وسلم وله قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بدك تصير مثله مشان خطوة يعني حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شيء منيح. بس إذا كان التاجر الفلاني فقط يعني مشكلته بالمال، يا أخي أنا بدي صير مثل الدكتور الفلاني اللي بالجامعة عنا، حبه أنا كثير للدكتور، بدي صير مثله، حيلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الدكتور اللي بالجامعة علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم قوية، فمنيح، هذا شيء ممتاز، هي خطوة نحو الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخشى بأنك تمضي باتجاه قدوتين بعد حين تنظر في نفسك بأنت أخطأت الاتجاه. من أجل هذا بحاجة أن نذكر بعضنا في كل حين، وبحاجة أنت يصر لك يعني الجامع يصر لك برنامج وأوراد وقراءات ومتابعات للنبي صلى الله عليه وسلم. المسجد مجلس العلم بيقدر يقدم لك مادة، بيقدر ينبهك، بيقدر يحفزك، بيقدر يشجعك، بس بعدين أنت بدك تروح تشتغل. نحن إن شاء الله تعالى هذه المفاجأة التي أخبرتكم عنها بالخطبة سأخبركم عنها، يعني هي عبارة عن آلية تعينكم على زيادة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. بس على كل إن هذه الآلية محتاج من يفعل بها، من يلتزمها، من يطبقها من أجل أن يقترب. بس إذا ما طبقها ما اقترب، ما خصص شيئا من وقته، من عقله، من فكره، كيف بده يقترب؟ مع هيك نحن سنجعل دروسنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخترت أن أقرأ عليكم شيئا من خلقه صلى الله عليه وسلم، حول خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الآية يقسم الله تعالى بمخلوقات عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ورب العالمين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية هي أربع كلمات: وإنك لعلى خلق عظيم، لكن العلماء قالوا فيها ست مؤكدات بأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عالية. المؤكد الأول حرف الواو، هذه الواو واقعة في جواب القسم، مثل ما بتقول والله، يعني هذه الواو واو القسم، هذه واقعة في جواب القسم، يعني أقسم لك يا محمد إنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، الله عز وجل يحلف يقسم بأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فهذا مؤكد أول. والمؤكد الثاني إن حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد. أنت إذا كان عندك جملة الطالب مجتهد، إذا أردت أن تؤكد هذه الجملة تقول إن الطالب مجتهد، هذا تفيد التأكيد. ثم اللام إنك لعلى، مو إنك على خلق عظيم، هذه اللام تسمى اللام المزحلقة، تفيد التأكيد، هذا رقم ثلاثة. ثم العلى، على، لم يقل القرآن الكريم، لم يقل الله تعالى إنك ذو خلق عظيم، قال إنك على. حرف على يفيد معنى الاستعلاء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في سلم الأخلاق حتى علاها وتمكن منها. من علا على الشيء تمكن منه وسيطر عليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العظيمة رقى سلم الأخلاق حتى علاها وتمكن عليها، وإنك لعلى. ثم قال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، كلمة عظيم تتناسب مع قائلها. فإذا ابنك الصغير أعطيته 1000 ليرة خرجية، وبالعادة بيأخذ 100 ليرة 200 ليرة، إذا أعطيته 1000 هو بيقول يا أخي شو تكتر خيرك، والله أعطيتني مبلغ عظيم. بس هالألف إذا أعطيناها لطالب جامعة ما له عظيمة، بس طالب جامعة إذا أعطيته 500 ألف ما شاء الله خمس، والله كتر كتر خيرك مبلغ عظيم. 500 ألف إذا أعطيناها لتاجر كبير ما بيشوفها شيء، إذا أعطيناها 500 مليون يقول والله يا أخي مبلغ عظيم هذا. 500 مليون إذا أعطيناها لبيل جيتس ما بيشوفها شيء، بس أعطيناها 500 مليار دولار يقول لك والله مبلغ عظيم. فكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. تخيلوا يا إخوان بأن الله جل جلاله يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، فيك تتخيل قديش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. والمؤكد السادس الجملة الإسمية، الجملة الفعلية تحمل معنى التجدد والحركة. إذا قلت يجتهد الطالب، يجتهد بجوز قبل من جمعتين كان مو يجتهد، هلأ يجتهد، بجوز بعد جمعتين ما يكون يجتهد. أما إذا قلت الطالب مجتهدون، هي جملة إسمية تفيد معنى الثبوت وتفيد التأكد، هذا مجتهد هذا الطالب. فالجملة الإسمية تفيد معنى التأكيد، فصار 6 مؤكدات في 4 كلمات، وإنك لعلى خلق عظيم. وسنقرأ معا شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حديث كلكم يحفظه وأنا أكرره في كل حين أو كل فترة، وأقول للواحد منا جرب، يعني حتى أنت تشوف شو معنات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، عمل تجربة شوف أنت أين أنت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عظمة هذا الخلق. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته لما تركته. وسيدنا أنس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، كان عمره 10 سنوات، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس عمره 20 سنة، يعني ابن 10 سنين. أنا يعني هيك بتوقع إلا ماشي مرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مشوار أم ما رجع لعب مع الأولاد، إلا ماشي مرة يعني مسك كاس المي وكب على السجالة، إلا ما في مرة يعني شد الجلالة وحيقطع. 10 سنوات. فهو يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. هلا أنا بديك تعمل تجربة، وأنا بقول للطلاب بالجامعة ماشي الحال كل واحد يجرب، يعني مشان شوف حالي أنا قديش. النبي صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الأخلاق، طيب هلا أنا قديش قريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا وظيفة حبعطيكم من هون للجمعة الجاي، كل واحد يراقب لي حاله قديش بيقدر ما يقول أف، ما يكون من هون للجمعة الجاي اجتهد. هلا أنت من هون للجمعة الجاي ما في أف، طبعا ما في أف وما في أكبر، يعني عرفت مو لا في تصرخ ولا في تزمجر ولا في تخبط الباب بقوة هيك تطلع عم تتنكت من البيت، ولا في تضرب على الطاولة، ولا في تطرش سماعة التليفون، ولا في والله ما بينعطوا وش هدون الجماعة، ما في. وما في يا أخي تأخرنا صار دورنا وليش هيك وقفونا على الدور وينه هذا الموظف لهلأ ما إجا، ما في أف. جرب جرب أنه أنت قديش فعلاً تقدر تتحمل أنك ما تقول أوف، لترى شو معنات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. نحن مدعوون يا أخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. طبعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه عالية جداً جداً جداً، فأنت بدك تقعد معه، كل ما ازداد خلقك تحسناً أنت ازددت قرباً من النبي صلى الله عليه وسلم، وعكسه بعكسه، المتجانسان يتجالسان، ما بيصير. النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه كتير عالية، فأنا بدي أقعد عنده قريب منه، جالسه حوله، بدي يكون أخلاقي كمان كتير عالية. لا سمح الله إذا أخلاقي عم تتراجع، معناته أنا عم ببتعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يعني الناس سابقا عندهم أخلاق وهم يختلفون يعني في أخلاقهم بين رفعة ودنو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم هذه المكارم. من أجل هذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول، تعرفوا حلف الفضول هذا بالجاهلية، قريش تعاهدت رجالاتها بأنه إذا رأوا مظلوما أن ينصروه، النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه كان يعني موجود في حلف الفضول، شايف، لأنه خلق عالي أن نصرة المظلوم. وهذا الكلام على بساطته اتصل بي من أشهر طويلة رجل فاضل في هذه البلدة، قال بأنه كتب رسالة لهيئة الأمم المتحدة من أجل اعتماد حلف الفضول في مؤسسات الأمم المتحدة، لأن حلف الفضول هو حلف إنساني، إنه إذا في مظلوم تعالوا نساعده. فعم بيقول يعني بأنه هو أراد خاطب الأمم المتحدة بأنه جدير بالأمم المتحدة أنه تساوي حلف فضول، بحيث تجتمع الأمم مع بعضها البعض، رجالاتها، خبراؤها، قواتها، من أجل نصرة المظلوم، بلد المظلوم، الشخص المظلوم، المجموعة المظلومة، أن تنصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. لما أخبر عن حاتم الطائي، حاتم الطائي ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو مشهور هذا الرجل بكرمه عند العرب، ومشهور بأنه كان يعين الضعيف وينصر المظلوم ويساعد على نوائب الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح ابنته سفانة بنت حاتم الطائي إكراما لأبيها، وقال: يا جارية، هذه أخلاق المؤمنين حقا، أخلاق أبوك هي، أنه يكرم الضيف ويساعد الضعيف ويحمل الكل، هذا أخلاق المؤمنين حقا، وإن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح سفانة وكل قومه، لأن الصحابة نزلوا باتجاه اليمن ويعني أسروا منهم من أسروا، فأطلقهم كلهم إكراما لأبيها: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أكبر. طبعاً لما بيكون الواحد آماله كبيرة فبتكون أعماله جليلة، ولما بتكون آماله دنية فبتكون أعماله كمان دنية. هلأ يلي أمله أنه يصير مثلاً أستاذ بالجامعة، بتلاقي أعماله، شايف، يعني دراسته وانضباطه الأخلاقي ومغانمه استفادته من وقته عالي، بيقول لك: أنا بدي سي، أنا حاطط بالي سي الأستاذ بالجامعة. أما هلأ إذا واحد لا، أنا بس بدي أخذ صف سادس وما بدي بعد الشهادة السادس ما بدي شيء، تلاقي ما بيقرأ، ما بيدرس، ما بيستثمر وقته بهذا الاتجاه. هلأ القاسم ابن أبو القاسم الجنيد يقول: إنما كان صلى الله عليه وسلم خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. آمال النبي صلى الله عليه وسلم وهممه ونواياه يريد الله عز وجل، فلذلك تجد أعماله جليلة، أخلاقه جليلة، أوقاته مستثمرة في الخير. معناتها إذا أنت جعلت همتك رب العالمين ما بنلاقي حالة غير بتنشد لفوق. وإذا واحد همته أنه بدي يصير لاعب كرة قدم محترف بس، هلأ هو معني بقال بأنه يقوي حاله، يقوي عضلات جسمه ويتمثل الأخلاق الرياضية وبس، ما له معني بشيء آخر. بس هيك همتك أنت تقدر تكون لاعب كرة قدم، بس خرج همتك تكون لشيء أعلى وشيء أكبر. فقد جمع صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله وجاء بها كلها، وزادهم كمالا على الكمال وجمالا فوق الجمال. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. هذا الحديث الذي ورد في الخطبة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. العرب النبي صلى الله عليه وسلم كثرت فيهم الأمية. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث في الأميين رسولا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أكثرهم كان لا يقرأ ولا يكتب، لما جاء الإسلام قلبهم. كان عدد اللي بيقروا بيكتبوا معدودين على الأصابع. تتذكروا بغزوة بدر لما صار في أسرى للمشركين، شو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: يلي بيعلم عشرة يلي بيناتكم قاري وكاتب للمشركين، اللي بيقرأ وبيكتب بيناتكم، إذا بتعلم عشرة نطلق سراحك، ويلي ما بيقرأ وبيكتب إذا بيجيبوا أهلك فلوس بيدفعوا لك يعني مال فبنطلق سراحك. وبعض الناس أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم من دون شيء، يعني أياد خيرة كانت لهم. وبعض الصحابة شفعوا في بعض هؤلاء الأسرى كمان أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم مقابل الحرية، علمنا عشرة وأنت حر. فيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني موضعا حصينا لهؤلاء العرب الذي أرسلت إليهم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. الحقيقة يا أخوان، الدعوة إلى الله صعبة والسلوك إلى الله صعب. يعني هلأ الإنسان بيقول: أنا كيف بدي انضبط ما تمتد يدي إلى الحرام؟ والله صعب، صح، بس إذا توكلت على الله عز وجل الله بعينه. إياك نعبد وإياك نستعين. والله يا أخوان، نحن واحد بيقول لك: يا أخي أنا كيف بدي يعني أرضي أمي وأبي وبر زوجتي ودير بالي على أولادي وأحضر بمسجدي وبدي أقوم بعملي وبدي كمان أدرس، عم تقولوا لي أتعلم لك أمور الشرعية، شو بدي أساويهم كلهم هدول؟ والله صعبين، صح، بس إذا توكلت على الله عز وجل أعانك. إياك نعبد وإياك نستعين. يا أخي كيف بيحفظوا القرآن الكريم؟ والله صعب، صح، بس إذا توكلت على الله أعانك. يا أخي كيف بدي أحضر هيك معكم انضبط مثل هالشباب بالمسجد؟ والله صعب، صح، بس بتوكل على الله بعينك. يا أخي كيف أنتوا بتصوموا برمضان؟ مرة واحد قال لي والله ما بتاكلوا شيء، هلا من الفجر للمغرب ما بتاكلوا شيء، ما بتمرقوا هيك يعني. قلت له: لا يا أخي ما بناكل. قال: والله عجيبين أنتوا. نحن مو عجيبين، بس أنت بتوكل على الله، الله بعينك، شايف؟ ما توكل على الله، الأمر صعب. يعني واحد فعلا مفكر كيف هيك يعني، من الفجر للمغرب والدنيا صيف، مرات 14-16 ساعة لا شرب ولا أكل. يا أخي والله صعب، صح، بس إذا بتطلب معونة من الله عز وجل الله بعينه. يا أخي كيف أنتوا بتفيقوا بتصلوا الفجر؟ والله صعب، صح، بس إذا بتتوكل على الله عز وجل الله بعينك. سميتك المتوكل، ليس بفظ يعني خشن الكلام ولا غليظ، يعني تصرفاته فيها ثقل على من حولي. هلأ هذا يا أخوان إذا قلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيك، يعني أنت مدعو بيناتنا، سامحوني، إذا واحد عنده كلام خشن لازم يعني هيك يلطف كلام، إذا واحد عنده غلاظة يعني يلقي أثقاله بالبيت مثلا، بفوت على البيت بيقعد: جيبوا لي كاسة مي، حطوا الصفرة، شعلها المكيف، سكر الباب، جيب لي جوالي من عندك، حضرتك شو بدك تسوي؟ يعني بلا غلاظة، هذا اسمه الغلاظة، يعني في ثقل يلقي بأثقاله على الآخرين. صار عمره 23 سنة لهلا، يعني عفوا والده بينفق عليه كل شيء، هلا ما في مشكله والدك فرحان انه عم ينفق عليك والحمد لله الله رازقه يعني، بس انت احمل لك شغله اقل شيء، انت يا اخي امن دفع فواتير الكهرباء والمي، انت يا رجل حميل عن ابوك جيب خضره للبيت، انت خفف عن ابوك منزوع النيوني، انت صلحها يا رجل، الباب مخلوع طرفه انت اشتغله، ماشي الحال والدك عم يدفع المصاري بس انت تحرك لك شوي، لا تلقي باثقالك انه خلص الله يخلينا الحجي، الله يخلينا الحجي بس كمان الله يخلينا اياك تشتغل لك شيء شغله كمان مع الحجي. فليس بفض ولا غليظ. ولما بنوا المسجد النبوي الشريف تتذكروا كان يحمل معهم ويقول ايش يعني يحمل كما يحملون، وفي واحد من المسير النبي صلى الله عليه وسلم توازعوا كل ثلاث صحابه على ناقه بيركب هاد ساعه وهذا ساعه وهذا ساعه وبيريحوها ساعه، فطلع حصه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابيين اثنين، فلما بدهم يبداوا قالوا له يا رسول الله انت بتركب اول شيء يعني، فركب النبي صلى الله عليه وسلم ساعه يعني فتره، لما اراد ان ينزل واحد من الصحابه قال له لا والله ما بتنزل، اعوذ بالله انت تمشي وانا بدي اركب انا بعطيك حصتي، والثاني قال له يا رسول الله ابدا ابدا بضلك انت راكب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انتما باقوى مني وما انا باغنى منكما عن الاجر، مثلي مثلكم. فيعني لم يكن غليظا صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب بالاسواق. الصخب او السخب هو رفع الاصوات واضطرابها والصياح، ما بيصرخ النبي صلى الله عليه وسلم لا بالجامع ولا بالسوق ولا بالبيت. في مرات بعض السيدات تزعل تتضايق من جوزها تتعالق معه بتصرخ. أختي قال لي مرة واحد كمان ابتلي إنه إذا زعلت أو تضايقت تفتح الشباك، تفتحه يعني بتصرخ برا يعني، اللي بتخ جوزها هون جوا بس هي بتصرخ برا بتصرخ. يا بنت الحلال خلاص خلاص في جيران بلا ما، الله لا يبتلينا يا بنتي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صخابا في الأسواق. هلا هي بتقول بدي فش خلقي، طيب بتفش خلقك بس ما بتصرخ، ما بتصرخي في الأسواق. وفي بعض رجال كمان أصواتهم في البيت عالية جدا، الجيران بيقولوا الله يعين جارنا الله يعين جارتنا، شو هاد على درج البناية بتلاقي الأصوات يعني مرتفعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر. المغفرة ألا تعاقب وتبقى حافظا للأمر، أما العفو ألا تعاقب وتنسى الأمر، والصفح ألا تعاتب. هنا فالعفو ألا تعاقب وتنسى الأمر. هلا في واحد ما بيعاقبك بس كل ما شافك بيقول لك طلع فيك تذكر. مرات تقول لي يا ريت عاقبني وخلص من القصة يعني أسهل. فمن رحمة الله الله اسمه العفو، مو بس بيغفر لك الذنب، المغفرة الستر بيستر لك يا هو موجود بالستر نعم، لا كمان يمحوه. حتى إنهم قالوا ينسي العبد ذنبه حتى لا يتألم منه. مرات واحدنا الله بيغفر له ذنب بس هو بيضله بيعاتب حاله إنه هيك يا محمد خير بصير هيك تساوي مع رب العالمين، يا عيب شو عليك، هو بيكون عم بيحاكي حاله. الله مشان ما يزعلك بينسيك الذنب اللي أنت مساويه وأنت تستحق عليه العقوبة، لكن جل جلال الله من رحمته بيغفر لك يا ثم من رحمته ينسيك إياه، ولكن يعفو ويغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. الدين أصل الدين التوحيد، لكن لما الناس ابتعدوا عن كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد كلهم من زمن سيدنا آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البشرية مرات تشطط وتخطئ وتأتي الأهواء والشهوات والمنقصات، فبتلاقي بيروح باتجاهات أخرى، يذهبون باتجاه الشرك. حتى الكفار مشركو مكة كانوا يعبدوا الأصنام، هنا شو كانوا يقولوا؟ كانوا ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهنن يؤمنون بالله بس يؤمنون مع الله أنه فيه هبال واللات وأدونك، بيقولوا هدوم شان يقربونا إلى الله عز وجل. هنن استغربوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كان في بمكة لأنه 360 صنم، استغربوا معقول هدول صفي واحد ما يعني شلون هيك؟ فالإنسانية يأتيها العوج من خلال الشطط، من خلال بعدها عن تعاليم السماء، فيرسل الله تعالى رسولا نبيا رد بذكرون، فكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء. شلون يعني واحد يكون أعمى بيقوم بيصير بيشوف؟ لا. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم صار معه في معجزة، سيدنا علي بتتذكروا مرة رمدة سيدنا علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عين سيدنا علي فبرئت، فكانت أحسن أختيها. واحد من الصحابة بإحدى الغزوات كمان سقطت عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها له وسمى الله، فالله عز وجل شافه. هلأ هدون معجزات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أعينا عميا في القلوب. اللي كان عم يعبد حجر هذا شو؟ هذا أعمى القلب. اللي كان يرث أمه، قال كان إذا مات الأب الأخ الكبير يسرع إلى أمه فيلقي عليها رداء، فإذا ألقى عليها الرداء صارت في ملكي، صارت أمة لابنها. هذا أعمى، أعمى القلب. هذا لما كانوا يأكلوا الربا يأكلوا القوي الضعيف، هذا أعمى قلب. لما كان يعتدوا على الضعيف هذا أعمى قلب، فيفتح به أعينا عمياء. هلا يا إخواني اللي بيبتعد عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة كمان في عمى بقلبه. الفحش الذي نراه في العالم الغربي هذا عمى في القلب. التفلت الذي يحدث عندهم في العلاقات بين الرجال والنساء هذا عمى قلوب. فطيب شو الحل لهالبشرية؟ ما في حل إلا رسالة السماء تعود إلى هذه الأرض. يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما حيث يستمعون قول الله ويستمعون قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلوبا غلفا يعني قلوبا مغطات ومغشات بظلمتها. أنا سأتوقف عند هون، بس يا أخوان إذا شعر واحدنا في بقلبه عليه غطاء، عليه ران، عليه طبع لا سمح الله، عليه ختم، عليه قسوة، إنه والله أخي أنا عم بسمع الخطبة بس ما عم بتأثر، عم بسمع يعني الحقيقة عم بسمع والكلام يعني جميل حسيته بس ما تأثرت، ما عم تأثر، برجع بطلع على بيتي بنفس الشيء. يعني أنا صح هلا كان عم يحكي إنه أخي ليس فضا ولا غليظا ولا صخاب في الأسواق، أنا الحقيقة غليظ، الحقيقة أنا فظ، بس يطلع خلقي. وذاك اليوم الله وكيلك يا أستاذ يعني عيطت، والحقيقة تاني يوم بكيت لأني عيطت، كانت أمي قاعدة عيطت وتضايقت كثير بعدين، بس أنا ما بعرف يا أستاذ شو بيصير لي، بس يطلع خلقي هيك عم بيصير. هذاك اليوم يا أستاذ والله زوجتي كثير منيحة وإنسانة صالحة وخيرة، بس رجعت مزعوج، حاكتني كلمة ورحت محاكية كلام أنا ندمت عليه. يعني أستاذ أنت عم تقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ، الحقيقة أنا فظ وغليظ، شو أعمل؟ يعني سمعت الكلام تبعك كلام حلو وشفت أثره كمان يعني في الحياة، حتى شفت أثره ببيتي، بس ما بعرف شو عم بيصير معي، حاسس على قلبي في مثل غطاء. هلأ إذا واحد لا سمح الله فعلا حاسس هيك على قلبه في مثل غطاء، القرآن الكريم يا أستاذ ما بعرف بقرأ أنا بس ما بشعر، يعني بحس هيك في فجوة بيني وبين القرآن الكريم، ما بتأثر. في مواقف مرات بتصير أمامي بتحرك الحجر ما بتحرك، أو إذا تأثر بلحظتها وبعدين خلاص توفى قرايبنا كتير تأثرت، بس خلصت التعزية ثلاثة أيام رجعت مت، ثلاثة أيام صليت صرت صلي، أنا كان صلاتي مو منيحة، لما مات هذا قرايبي بحبه كتير وبعرف وضعه قام ركزت الصلاة وصرت صلي الصبح، رابع يوم التعزية خالص لا أتصل رجعت مثل ما كنت. إذا واحد شاعر هيك في بقل على قلبه غلاف شو بده يعمل؟ شوف الحديث الذي يرويه الصحابي، إيش يفتح الله به قلوبا غلفة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشو اللي بيساعدك؟ كثرة ذكر الله وكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزيل هذه الغشاوة عن هذا القلب، تزيل هذا الران عن هذا القلب. فكتر أورادك من الذكر، كتر أورادك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تنجلها الغشاوي. فبتصير الحي إذا سمعت مو بس بإذنك هون في شيء بيدخل لهون، في نور يعني يدخل إلى القلب. إذا رأيت مو بس بعينك هون، يدخل شيء إلى قلبك فيستقر في القلب. متى ما استقر في القلب هذا النور، إن شاء الله ينشرح به الصدر وينفسح وتتحسن أخلاق وأفعال الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.